أمته، والحريص على نشر الخير بينهم. والله تعالى أنزل عليه من آخر ما أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة، والذي رضيه الله لا يسخطه أبدا، والذي تم لا يحتاج إلى تكميله. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور وينبه غيره ممن يلتقي به، ممن يخفى عليه مثل هذه المسائل، ويجتهد في شيء من العبادات الباطلة، ويكلف نفسه الأموال والجهد والوقت وهو على غير هدى ولا ثواب. بينما لو بذل جهدا يسيرا في عبادات شرعية وجه إليها ديننا لحصل على الخير الكثير والأجر العظيم. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل. هذا يقول: كنت مسافرا في إحدى البلاد الإسلامية غير البلد الذي أقيم به، فوجدت مبلغا من المال وأنا أمشي في الطريق مع العلم أن هذه البلاد لا يتكلمون اللغة العربية، فأصبحت حيران كيف أعمل بهذا المبلغ. ورجعت إلى بلادي وأنا منتعب في هذا المبلغ أو محتفظ بهذا المبلغ، هذا مدة 5 سنوات أو أكثر، وكيف أتصرف بهذا المبلغ الآن؟ يقول المبلغ 1500 دولار. أولا يجب على الإنسان أن يعرف أحكام اللقطة. اللقطة إذا كانت مالا كالنقود والمتاع ونحوه، إذا كان الإنسان عنده القدرة على تعريفه وإنشاد صاحبه فإنه يأخذه، وإذا كان ليس عنده القدرة فيتركه في مكانه. فإذا كان هذا في بلاد غير مكة فإنه يعرفه مدة سنة في المكان الذي وجده فيه وحوله، في مجامع الناس في الأسواق وعند المساجد لمدة سنة، شهر كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم في الشهر مرة لمدة سنة. فإذا لم يأته صاحبه فإنه ينفق هذا المال بعد أن يعرف علاماته. يعرف العلامات يعني يعرف فئات الريالات أو فئات الدولارات، منها 5، فئة 100، ومنها 10، فئة 50، ومنها 50، فئة 5 ونحو ذلك. ويعرف الوعاء الذي فيها المحفظة ونحوها ويسجلها عنده. فإذا جاء صاحبها بعد 2 سنين أو 10 أو 20 وذكر له الأوصاف فإنه يعطيه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة ثم استنفقها. فإذا جاء صاحبها ففعله. وأما لقطة مكة فإنه لا يجوز أخذها إلا لمن أراد أن يستمر في تعريفها، ولو بقيت عنده 50 سنة أو أكثر، لأن لقطة مكة لا تتملك بحال. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. أما وقد مضى عليها 5 سنوات فإن عليك الآن أن تعلن عنها في المكان الذي وجدتها فيه وتقول لأنني وجدتها منذ 5 سنوات وتجعل لك عنوانا تراسل عليه الوضع إعلانات في المكان الذي أخذتها منه وصاحبها سيتصل بك تضع عنوان تلفونك أو صندوق بريدك ونحو ذلك ويتصلون بك. يأكلها هو، لا يعطيها المساكين، يأكلها هو. إذا مضى عليها سنة من التعريف الشرعي يأكلها، فإن جاء صاحبها بعد 2 أو 5 أو 10 أو 20 وأعطاه الأوصاف يسلم عوضها. هذا يسأل عن الجنة التي كان فيها آدم، هل هي جنة الخلد أم هي جنة في الأرض؟ قال بعض المفسرين إنها هي جنة، جنة الخلد، وقال بعضهم إنها جنة من الجنان غير جنة الخلد، لكن الذي عليه جمهور المفسرين وهو الراجع إن شاء الله أنها هي جنة الخلد التي فيها خلق آدم وفيها حصل النقاش والسجود له من الملائكة وكان يعيش فيها. يقول هل إبليس كان في الجنة؟ نقول نعم، لأنه كان من العباد الزهاد المجتهدين في العبادة وهو من الجن، وتكلمنا عن هذا الموضوع في الدرس الماضي وقلنا إن الله تعالى خلق الجن قبل الإنس 1000 سنة وأنهم حصل بينهم فتن فتقاتلوا فنزلت الملائكة وعجلتهم عن الأرض إلى البحار وأسروا بعضهم وممن أسروه إبليس وذهبوا به معهم إلى السماء وكان من العلماء العباد. ولما خلق آدم حسده وتكبر فطرده الله ولعنه، فلا يغتر الإنسان بعلمه ولا بذكائه، فإبليس من الأذكياء وهو ليس من الجهال وإنما هو من العلماء، لكنه أصيب بالعجب والكبر والحسد فأوقعه فيما وقع فيه. لما أنه عصى، لما أنه امتنع من السجود لآدم سأله الله عن ذلك، قال أنا خير منه. فالله تعالى لعنه وطرده فما تاب، وإنما قال أمهلني إلى يوم البعث. بينما آدم لما أخطأ استحى وخجل وفر، فأمسك بشعر رأسه بعض الأشجار، فقال له الله إلى أين تفر؟ أتفر مني؟ قال لا يا ربي، ولكن حياء منك. وأعلن توبته وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فبين أنه ظلم نفسه وأنه أخطأ وطلب من ربه الرحمة وطلب من ربه المغفرة. يقول إنسان طاف وسعى ونسي أن يقصر ولبس المخيط، ماذا عليه؟ عليه أن يقصر، يبادر إلى خلع ملابسه إذا كان إلى الآن لم يقصر، عليه أن يخلع ملابسه ويلبس رداءه ويقصر شعره. فإذا وعليه فدية لبس المخيط إذا تأخر بعد علمه بالحكم ولو لحظة، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز أو القمح. يقول بعض الإخوة المصلين جوار المسجد الحرام يخرج من أفواههم روائح البصل والثوم والدخان مما يسبب الأذى لإخوانهم، فما حكم ذلك؟ دين الإسلام هو دين الاجتماع، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل الاجتماع آداب، فمن ذلك شرعية الغسل ليوم الجمعة، فهو من السنن المؤكدة، ومن ذلك استعمال السواك عند كل صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند الوضوء لكل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا وجد أحدا فيه رائحة الثوم أو البصل في المسجد أمسك به وأخرجه إلى البقيع. فدين الإسلام هو دين النظافة، والمطلوب من الإنسان أن يتأدب بآداب الاجتماع، فينظف بدنه وينظف فمه ويأتي للمسجد وهو على الزينة الشرعية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند السجود لكل صلاة. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور ولا يتعاطى الثوم والبصل قرب وقت الصلاة، وإذا كان يتعاطاها لعلاج فليأكل بعدها ما يزيل رائحتها مثل النعناع ونحوه من أنواع الخضار التي تنظف الفم والحلق من آثار هذه الروائح. وأما الدخان فينبغي أن يتوب الإنسان من تعاطيه، لأنه مادة سامة وضارة ومؤذية وسبب للسرطان، وهو من الأمراض الخبيثة التي يصعب علاجها ولا نفع فيه في شيء، بل هو إتلاف للبدن وهو إتلاف للمال وإيذاء للمخلوقين. هذا يقول اعتدى علي فريق بالسحر لمدة 13 عاما وآذوني أذى شديدا، وواجهتهم بما يفعلونه بي فلم يعيروني أي انتباه، فقالوا افعل ما شئت، فرددت عليهم السحر بمثله. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهل أنا كفرت مع أنهم هم المعتدون لمدة 13 عاما وهل لي من توبة من ذلك؟ السحر من كبائر الذنوب العظام، وتعاطيه كفر، وتعلمه كفر، الله تعالى يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كان لهم. فتعلمه وتعليمه وتعاطيه كلها كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف، فلا يجوز للإنسان بحال أن يتعامل مع السحرة أو يطلب منهم أن ينفذوا له سحرا في فلان أو علان. وباب التوبة مفتوح ما دام الإنسان على قيد الحياة لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا تاب الإنسان يتوب الله عليه. وأصحاب موسى عليه السلام تابوا فتاب الله عليهم، وكانوا قد جاءوا بسحر عظيم، ألقوا حبالهم وعصيهم، وخيل لموسى أن هذه الحبال والعصي أنها حقيقة، فأوجس في نفسه خيفة، فأمره الله أن يلقي عصاه فأكلت ما عملوه من السحر. فالإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله فباب التوبة مفتوح، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ويرد المظالم لأصحابها. وأما أولئك الذين عدوك فعلاج عداهم تعالجه بالقرآن، تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر وآية السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه، وتقرأ المعوذات وسورة الإخلاص، ويزول عنك ما تجد بإذن الله، وتكرر هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. هذا يسأل سؤال يقول من هي أول زوجة لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ أنصح السائل وغيره أن يقرأوا في السيرة وأن يتفقهوا ويشغلوا أوقاتهم في دراسة تاريخهم الإسلامي، ولا يهتموا بأسماء الفنانين والمطربين واللاعبين الرياضيين، ويهملوا رجال التاريخ الإسلامي.